السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لنا في هذا الموقع، أسأل الله التوفيق والسداد للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وبداية، فإننا نسعد دوما بذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار منه، ونرجو ثواب الله بذلك، ونرجو أن تطمئن قلوبنا بذلك، وأن ترتفع درجتنا بذلك. ولا يخفى عليكم أن الله قال فاذكروني أذكركم، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، لهم أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا تفوتن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله واعترافا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر لله أولا وآخرا، ثم للإخوة الباذلين جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم، وللإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكرا من مصري. يقول: صحة حديث خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا مرتها أطاعتك. لفظه: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها أسرتك وإذا مرتها أطاعتك، إلى آخره. أراه يصحح لشواهده. بل قوله: في الجهر أو السر بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. الأمر في ذلك واسع، وكل قول عليه دليل قوي. فالذين قالوا إننا نجهر بسم الله الرحمن الرحيم، حجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فاتحة الكتاب: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. والذين قالوا إننا نسر بها، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكان يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. فهكذا استدلوا. وروى مسلم في صحيحه زيادة: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي زيادة شاذة. إلا أن الأولين أجابوا على ذلك بأن قوله يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أي بالصورة التي فيها الحمد، لا يعني إن أدام البسملة. على أي حال، فما أدلة للفريقين، وبأي رأي أخذت فلا جناح عليك. حكم التسوق الشبكي: تلك شركة من شركات النصب والاحتيال. ماذا أفعل لو كنت أجد الخطأ أمامي ولا أتكلم لأني لا أملك الحجة للجدال؟ أمرك إلى الله، أسأل الله أن ينصر الحق. حكم من قال لزوجته: انت طالق، إن فعلت كذا وفعلت كذا. إذا سألتني عن اختياري فأرى أنك تكفر كفارة يمين، لكن الجمهور من العلماء يوقعونه، خاصة إذا أراد الطلاق. حكم إقامة العزاء والجلوس وإطعام الناس في العزاء. أما التعزية فهي مستحبة بالإجماع، لكن صورتها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن للتعزية رسم معين أي صورة معينة، إنما على المتيسر لك. فالذي يفعل الناس من بهرجة وسرادقات كبيرة فيها إضاعة للمال وظلم للأيتام بإذهاب أموالهم فضلا عن الإحداث. إن على أي حال، إذا كانت التعزية مشروعة بالإجماع. هل ماريا زوجة الرسول لم تسلم بعد زوجها؟ أسلمت، وهي أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عابدة الرحمن تقول: أقرأ القرآن بصوت لأن حلقي مريض. أقرأ القرآن بصوت لأن حلقها مريض، لا بأس. هل يحق لزوجة أن تسمع بليلتها بالمبيت ومتعدد الزوجات؟ يحق لها ذلك. هل أمر جماعة تنينة للجماعة الأم؟ إذا كان الشيخ يجعل جماعة الأم عذر مقبول، إن شاء الله تكون مثل الأولين. أما إذا كان ثم تكاسل فتختلف الأجور. اعتبار القدرة والعجز في غزوة بدر. ماذا تقصد يا أبا شادي؟ لكن لا تسمى من أمهات المؤمنين، هي أم ولد رسول الله عليه الصلاة والسلام. رفع الإصبع عند التشهد في الصلاة جائزة وغير جائزة، هذا رأي الجمهور عند أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم بارك في الأخت سميرة أيضا التي دعت بخير، إنه طالب علم، فبأي فن تنصحني أن أتخصص به وأركز به كثيرا؟ أنصحك بأن تبدأ بعلم بالقرآن الكريم أولا حفظه، وبعد تبدأ بعلم الحديث. ما حكم الاختلاط؟ الاختلاط لا يجوز لأنه يولد فتنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما تركت بعد فتنة نظر على رجال من النساء. يعيش في السويد وهناك مؤسسة حكومية مختصة تقوم بمصادرة أملاك الأشخاص عندما لا يدفعون العمال الأجرات، فليجوز لي أن أستعين بهذه المؤسسة من أجل استرجاع حقي. نعم يجوز أن تلجأ إلى استرجاع حقك، لكن لا تظلم أحدا أو لا تخص فوق نظلمتك. هل دراسة أكثر من مجال واحد مربك؟ لا، مثل تاريخ أدب، أما التاريخ يعرف أكثره كذب. لا تشغل نفسك بدراسة التاريخ المزور، كل فريق من الحكام يأتي في زمانه يؤرخ له الناس بما يوافق هواه، فالتاريخ قل منه الثابت الصحيح. شغلت كم اجتماعي فيها بنود ربوية لا تشتري منها، هذه نصيحتي لك. تحياتي للدكتور اللي كان موجود جورج سمير، انت بتعشق التمر يا جورج، نرجو الله سبحانه وتعالى ان يهديك لما ينجيك من عذابه. اللهم امين، اللهم امين، يصل سلامك اليه وعليك بمثل ما قلت. هل أمر الصلاة التي من الوضوء صفته مرة مرة يكون كالوضوء ثلاث مرات؟ بلا ريب أن الوضوء المسبق أفضل. يحط الله كما تعرف في هذا العصر ويوجد العلماء لكي نفهم العقيدة الصحيحة، نفهم الكتب السائلة. أنصحك بالدراسة على العالم، والحمد لله قد تيسرت المواقع للدخول فيها. حكم استلاف مبلغ من المال من أجل التجارة بشرط أن يكون جزء من الربح من أول الشهر للمسلم، هو إن لم يكن معك تجارة مضاربة له مكسب عليه الخسارة، أو يقرض قرضا لا ربا فيه. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن حق بالشك من إبراهيم؟ احتملت معنيين. المعنى الأول ثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إننا لم نشك، فمن باب أولى ألا يشك إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. والمعنى الثاني التماس العذر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان إبراهيم أراد مزيدا من الطمأنينة لقلبه إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، فنحن أيضا نحتاج إلى مثل هذه الطمأنينة. حكم أخذ الأجر على القرآن الكريم في المياتم بالتوصيف، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوكم؟ إلا تسألوا عن أشياء ظهرت حقائقها قد تضركم وقد تستؤون منها، كالذي قال للنبي من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك فلان. لو قال له النبي أبوك ليس فلان كانت فضيحة على رؤوس الأشهاد. وأنه على شيء قد يجلس شخص مع فتاة بعد الزواج يتزوجها ويجلس معها يقول لها من كنت تحبين في الثانوي؟ من كنت تحبين في الإعدادي؟ هل قابلتي؟ وتسلسل الشيطان إلى أن يساء هذا السائل. حكم مشروع ملاعب الكرة لعب غير أفضل منه. حديث خير الأسماء إذا حمد ما عبد لا يصح، ما على مد رؤي الأجل. على مد رؤي الأجل كلما تقدمت بك السنون اقتربت من الأجل. صحة أجر الصلاة في الفلاة تعدل 50 صلاة عند أحمد معلول. تقول أم نامت على رضيعها فمات، قاتلة خطأ وعليها الكفارة التي هي الدية كما هو معلوم. حديث لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن إبراهيم، عن إبراهيم لا يصح. من ذكر الله وقال اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك، لم ترد هذه الصيغة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حكما قال لزوجتي أنت مثل أختي لمدة شهر، عليه كفارة ظهار. الجزار يذبح ويبيع اللحم قبل احتفال النصارى بما يسمونه عيدهم، هل يجوز شراء اللحم في ذلك اليوم؟ إذا كان يسلم الله عليها اشتري أنت. هل يجوز التعامل مع البنك إذا أنه يقيم لنا مشروع مواشي أعزكم الله رفع قدركم ويسد خيرة المواشي على 3 سنوات؟ لا يجوز، لأنه يأخذ فوائد ربوية. الولادة عند دكتور زوجي يثق فيه وكبير في السن، ينتبه لولدي عند امرأة، لا تذهبي لرجل فحل يولدك، اذهبي لامرأة طيبة تولدك. ما معنى الظهار؟ جورج يسأل عن معنى الظهار. على العموم نبذل العلم، الظهار الرجل يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، يعني أنت محرمة علي، كما أنه يحرم علي أن أتزوج أمي. فيحرمها كما يحرم أمه، وهذا باطل من القول وزور، كما قال الله تعالى: لا بتكندك راس حتى أفتي غيري. ما أعرف لا بتكندي يا أخت سناء بنت مرسي. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال: من لديه نقود أين يقوم بادخارها؟ وأنتم تعلمون ما بنوه يشغلها عند أي ناس طيبين. هل يجوز أن أعتمر عن أبي وأمي المتوفين في عمرة واحدة؟ لا، إما لأمك وإما لأبيك. الحجر الأسود عن عبارة حجارات صغيرة متعددة مغطاة بغطاء شمعي، ليس هكذا بارك الله فيك. من يضطر إلى إعطاء موظف ما ليس من حقه لتسهيل مصلحته، إذا كان يأخذ حقه ولا يأخذ حق غيره فلا بأس بذلك لقوله، ولا تسمى رشوة، لأن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. هل حضور عيد ميلاد عند أهل الزوج لأني لا أريد أن أخبرهم يعتبر مداهنة في الدين؟ بيني لهم أن أعياد الميلاد والاحتفال بها ليس بوارد في ديننا. بما أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته وما يأتي به منفردا هو آخر صلاته، فإذا فاتت المرأة ركعة من المغرب فلا ركعة سريعة ثالثة يجهر بها المأموم؟ لا يجهر بها. ثبت حسن بما أن عفوان حكم إحضار هدية وحلوى لأبي في يوم مولده بدون احتفال. نهى بنت ياسر تسأل هذا السؤال: ما عمل ذلك الصحابة رضي الله عنهم؟ حصل تداخل في الكتابة؟ ما التداخل؟ هل عندكم أخذ شرح علم الألم بشكل يوم على النت مشروحة من قبل وهي على الموقع إذا أردت ذلك؟ أجبنا الأخت سناء بنت مرسي أنني لا أعلم لعبة الكاندي كراش التي تسأل عنها. هل في ميعاد لحلق شعر العانة؟ ورد حديث عن أنس أنه وقت أن العانة ونصف الإبط 40 يوما، وليس بذلك المرفوع القوي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه علة. هل يجوز أن يتأخر المال في الرفع من الركوع إذا سمع أحدهم يسأل يدرك الركعة؟ نعم يجوز، وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. الحديث: من لم تنهوا صلاة عن الفحشاء والمنكر لم يجد بها من الله إلا بدن ضعيف. يا أيها الناس لا يغترن أحدكم بالله، فإن الله لو كان غافلا شيئا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة. لا يثبت هذا ولا نعلم له أصلا، بل النبي قال: لا يمتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله. في ريسيفر يباع عشان بيفك القنوات المشفرة، والقنوات دي باشتراك شهري أو سنوي، والريسيفر ده بيفك شفراتها، وحلال شراؤه. يعني إذا كنت تشتريه لتسرق حقوق الآخرين لا يجوز لك أن تسرق. لو أن ملء ظفر في الجنة نزل على الأرض لا تزخرفت ما بينها وبين السماوات لا نعلم له أصلا. كيف ينتفع الميت من دعاء ابنه الصالح له؟ الاستغفار له والدعاء له. لذلك أن الله أمرنا في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ويجزيك ربي كل خير يا محمد بن السيد. هل هناك أوقات يقرأ فيها الدفن؟ أوقات ثلاثة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة. هل تجوز مخاطبة الفتيات لغرض الدراسة في الواتس أب؟ بالمعروف وبالأدب وللضرورة، والذي ترضاه لأختك ترضاه لبنات الناس. إذا كانت التي قتلت ربيعة خطأ ماتت ولم تصم شهرين متتابعين فما العمل؟ يخرج زوجها أو يخرج أولياؤها عنها الدية، أو يستسمح زوجها والله أو من له حق في الميراث من هذا الولد الميت؟ هل تزوج سيدنا موسى؟ هذا السؤال عني. على طول عايشة في دي أو خن أو خوف، أعمل إيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوب. هل زكاة ذهب الزينة أو الأرض المتاجرة؟ ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. ما هي زكاة ذهب الزينة؟ قلت لك: إذا بلغ الذهب 97.2 جرام أخرجت عنه 2.5%. إذا نسيت الفجر بسبب النوم، الصورة الصحيحة لصلاة الفجر في وقت النهار أو الشروق بعد أن تشرق الشمس. كنت أخذ رأي العلماء الذين يرون عدم مسح على الجارب، ولكني أضطر المسح على الصلوات بضيق الوقت. أنا لذلك أتبع هواي. لك سلف يعطيني أحد الناس مالا للمضاربة ويسألني عن هامش ربح السنة، فقل لا تقريبا 25، هل يجوز؟ شيء تقريبا لا بأس يا فتحي. كيف أتوب إلى الله توبة نصوحا وأبدل سيئاتي حسنة؟ تبتعد عن موطن المعصية وتعزم من قلبك على فعل الخيرات وتندم على ما قد صدر منك. ويا حبذا لو ابتعدت عن مكان عن أصدقاء السوء، حديث قال بعد الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي ضعيف لما قيد ببعض الوضوء إنما بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقول علمت أن جنيني يعاني من مشاكل مشوهة وسواس، هلكني ماذا أفعل؟ في الشهر الكامل يا بني، في الشهر الكامل أيتها المرأة، في الشهر الكامل جنين إن كان قبل 4 أشهر وتأكدت يقينا أنه مشوه تشوه كبير ولم تنفق فيه الروح جهاز إنزال، أما بعد 4 أشهر وقد نفقت فيه الروح. لا، شخص يقول بجواز الاحتفال بعيد الميلاد ومولد النبي يعتقد أن النبي احتفل بيوم مولده بالصيام. طيب احتفل بيوم مولد النبي بالصيام، لكن هل الصحابة احتفلوا بموالدهم وعياد ميلادهم بالصيام؟ زوجها يدخل من سجارة من غير علم ماذا أفعل؟ هل أواجهه؟ قل له رحت فمك ليست بطيبة. والدي شكت في وضوئها في الحج أثناء طواف الإفاضة، هي كبيرة في السن وازدحام شديد وكان هذا 10 سنوات. لا تلتفت إلى هذا وخذ لها بالرأي القائل بجواز الطواف بدون وضوء. ماذا أفعل؟ السرحان في الصلاة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حكم تهنئة النصارى بأعدائهم الدينية مثل عيد القيامة. عيد القيامة لا يجوز أن نهنئهم به لأننا نعتقد خلاف ما يقولون. هل تتوسع سيدنا موسى وبنى بالزوجة قبل الثمان حجج أم بعدها؟ من أول ما قال له أبوها ديون كانت عليه في جواز آخر. ما حكم الأب يتبرأ من ولده؟ وشكرا لماذا يتبرأ من ولده إذا كان الولد مجرما أو عاقا؟ قراءة القرآن بأن حفظا أنذر عليه نعم تؤذر عليه، صحة حديث خير الناس الذين إذا رؤوا ذكر الله، حديث ضعيف. حكم التزوج بالمشركة هل يكفر؟ لا يكفر، لكنه مرتكب كبير وعايش معها في الحرام. حكم تعامل الأطباء مع معامل التحليل جيدة بعينها، مع أخذ الطبيب نسبة على التحليل، هذا من السرقات التي استجدت في عالم الطب. الطبيب يوجه المرضى إلى من يحلل لهم ويأخذ نسبة من معامل التحليل، ويوجه المرضى لعمل أشعة وهو يأخذ نسبة من الأشعة، بل يرسل أقواما إلى مستشفيات هم ليسوا في حاجة إليها ويأخذ نسبة من المستشفيات. هذه توصية جديدة في عالم الطب يجب أن تحارب بكل قوة حتى يكون الأطباء نزهاء. فيكفي المريض بلاء أنه مريض وينفق، وإلا الله يبتليك أيها الطبيب الغشاش. أبي عزيزي بالقصة إلا أني جعلت سيارة نقل الثلاجة مباشرة من المصدر المستورد أن تنزل عندي، هل يصح الفعل؟ يصح الفعل. وأعلم أن الحديث المروي عن رسول الله نهى أن تباع السلع حتى ينقلها الشخص إلى رحلة أو يحوزها التجار إلى رحلين ضعيفة، والصواب في الطعام. هل الطاعة تزيد الرزق؟ نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل للزوجة أن تشترط على زوجها تغيير مسكن الزوجية نظرا لكثرة المشاكل؟ على حسب المشاكل. هل يجوز لي أن أصافح خطيبتي؟ لا، هي امرأة أجنبية عنك. الشيخ كشك قدم عليه في زمانه رحمة الله تعالى عليه أن الحديث فيها بعض الحديث الضعيفة لا ريب، لكن عموما أدب عليه في زمن كان فيه إلحاد، فأدى الرجل ما عليه نحسبه كذلك والله يتولاه برحمته. هل تجزي البقرة عن 3 من الذكور في العقيقة؟ نعم تجزي، وبنت معهم أيضا. هل حجامة الرقية تنجي من السحر والعين؟ لا أعلم. الحجامة علاج من الأمراض المعهودة البدنية، لمن يرفع هذه القنوت سرا يرفع يدين قنوت سرا، يعني يرفع ويسكت، والإيه بالضبط ما أعرفش يرفع ويسكت، لا أعرف ما دليلا. إذا أقام الرجل من الليل فأقام أهله فإن أبت نضع فيها جاء الماء، حديث حسن. من نسي كم مرة حلف يمين ونادى عليه يدفع بالإحتياط، حكما يحسب على أبيه، يعني يقول على أبيه حسب الله نعم الوكيل. ما معنى حسب الله نعم الوكيل؟ معناها يكفيني الله، يكفين الله ونعم من توكلت عليه كي يحفظني، فلا تلزم الدعاء بالانتقام. هل يجوز لغير المسلم الشرب من زمزم؟ نعم يجوز لا مانع. كفاح شعف الصلاة يسأل لأن يجعلك من الخاشعين وصلوا أنت هذه البال ولا تصلوا حولك مشوشات. يقول السائل أو كالذي مر على قرية وهي قرية على عروشها ثبت أنه زي ليس في الباب خبر لا من كتاب ولا من سنة إلا أنه قول أكثر العلماء. حكم من يأخذ الدواء من المستشفى ليطيح للناس لا تهلك نفسك براحة غيرك. أمه كانت مصلية وبخشوع قبل وفاتها لم تستطع الصلاة كانت بتلخبطها، هل هذا معنى لا وحشها كبيرة السن؟ ونسأل الله أن يتغمدها برحمته. إذا كان أموره غير متيسرة لأداء كفارة الجهر ثم العمل يصوم شهرين متتابعين قبل المساس. الله يفرج همنا همك يا محمد بن يحيى. كيف تجهل من أراد أن يتعلم الفقه وعلم النحو من البداية؟ ابحث عن شيخ في بلدك يسهل عليك الله به النصح. صحة حديث له صديق يقول إن الشيوخ ينصحون يقومون بالدعوة ينصحون الناس بالصبر على الفقر ابتلاتهم أغنياء ولا يشعرون بالناس. ليسوا كلهم أغنياء يا مصعب، أنت تعلم حال العباد يا مصعب. ليسوا كلهم أغنياء يا مصعب الله يحفظك. صحيح في هناك ما مثل ما قلت، لكن ليسوا كلهم هكذا يا مصعب. اتق الله يا مصعب. الرزق مكتوب ومحسوم، كيف المعصية تمنعه والطاعة تزيده؟ أسباب حتى نصل إلى المقدر كالشفاء. الشفاء مقدر ولكن تداوى عباد الله، كان النصر مقدر ولكن وأعد لهم ما استطعتم من قوة. إن كان لها الذرية مقدرة ولكنك تتزوج ولا استطعت الذرية بدون زواج كيف؟ الحديث الورد في أن الدعاء بالنجور العظيم الأربعة متزاد ثالث. بارك الله فيك يا أختي. هل يجوز حلق الإبط وليس النتف؟ سيشق عليك بعد ذلك النتف أيضا. الإمام يرفع يديه للدعاء ولا يرفع صوته كذا هكذا. لم نعلم عن هذه سنة يا أختي الكريمة. ما حكم لعن العيش والتذمر؟ لعن العيش يقول مثلا معيشة كذا وكذا معيشة، لا يجوز له ذلك. وإذا وصلت إلى سب الدهر فإن النبي نهى عن سب الدهر. صلة الأرحام بين الإخوة الغير الأشقاء وهم لم يعرفوا بعض أساسا من الصغر تجب أيضا، وإن لم يعرفوا بعض أساسا من الصغر. هل يجوز قول أذكار الصباح بعد الشروق والمساء بعد الغروب لمن فاتته بعد الصبح له ذلك؟ سألتني عن كتاب منا لا أعرف عنه شيئا. هل يجوز أن نترحم على غير المسلم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حديث من ظلم موعدا أو انتقص حقه ولو طرق يحسن بها. رجل كان يتأخر في العمل ويضيع الوقت، فماذا يفعل كي يتحلل وقد ترك العمل؟ إذا كانت مصلحة حكومية فليتصدق بمبلغ من المال في عمل بر ينفع الناس عموما. إذا كان عند شخص يتحلل من الشخص حتى لو كان فقيرا لا يجوز اعطاء الدواء من المستشفى، لست بوكيل عليهم. هل يجوز امتلاء البطن بالطعام عندما اكون جوعان؟ لان البطن ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه. عموما يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اخي يدعو علي بالهلاك واحقد جدا عليها، سمعت اكثر من مره، فليجوز هذا التقاء الشر اذا كان التقاء الشر لا باس به جوانه. ما حكم أكل غير الذبيحة؟ كيف تأكل غير الذبيحة؟ لم أفهم سؤالك. ما حكم تجديد القبر أصبح منخفض من مستوى الأرض وتدهس عليه الأقدام عليه بعض الشيء؟ بارك الله فيك يا سناء بنت مرسي. حديث أعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة تمام يحفظك ربي. الله يوفقنا وياك يا إبراهيم الدكولة. حكم كلمة الغلبان لأنه اسم عائلتي. في اصطلاح بلادنا الغلبان الغلب أنه فقير ومسكين وغلبان لا يجد عملا لا يجد، فليت كائن بلم اسم العائلة خلاص. كان هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اسماء أيضا في ظاهرها أنها غير محمودة، قصيم ابن كلاب. هل يجوز أخذ حقي بالقوة من صاحب عقار كان لديني وبينه عقد وبعد أن أخذ ماله كاملا؟ ما لم تولد مفسدة أعظم، عروض التجارة اليابسان البيع لأمن بسال الجملة. بالسعر الذي إذا أعلن بعد به السلعة. ما حكم الهزام إلى غير صنعية وماتوا في البحر بحثا عن الحياة لتوفير احتياجاتهم اليومية التي لم تتوفر في بلادهم أمره من الله؟ من المؤسف أن يمكن أهل البدع في الأرض وإما العلماء الربانيين فليجوز القنوت في كل صلاة. نحن نقنط في كثير من الصلوات في الفجر خاصة. هل يجوز تبديل الذهب بالذهب؟ نعم يجوز، لكن بيع ذهبك أولا واستلم القنوت وبعدها اشتري كيف شئت. لا تفسير قوله تعالى كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية، محتاج شرح طويل لا يتسع له المقام. حكم التلقيع الاصطناعي للأبقار، دعني أسأل أهل الاختصاص. شخص مع أولاد صغار توفي خارج مصر، فقرر أصدقائه في تلك الدولة جمع أموال له، وعندما ذهبت الأموال إلى والد الميت رفضها وقال ابن بها مسجدا، وبالفعل تأسس بهذه الأموال مع أموال أخرى، تم التبرع بها مسجدا لا يصح ذلك. كان الأصح ما دامت جمعة للأطفال الأيتام تعطى للأيتام. هل يجوز الدعاء في الركوع؟ أحيانا لكن لا يغلب، لأن النبي قال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه. ذكر الناس بالصيام كل اثنين وخميس. شكرا لك يا مصعب، أخوكم مصعب يذكركم بالصيام الاثنين والخميس. حكم رد المظالم ولا يستطيع ردها، يدعو لهم ويستغفر لهم إن عجز تماما عن ردها إلى أهلها. حكم يتهكم ويسخر من القرآن الكريم كلام رسول كافر. من صلى أربعا بعد العشاء بتسليمة واحدة، يعني صلىها لماذا؟ يعني زكاة من صلاة الليل يجوز. حكم الصلوات الفائدة بعد التوبة مع كبر السن، يصلي على المتأثر له. المسح القمار لو نفسح كان المسح على الجورب؟ لا لا. أنا أعزز أحدكم أن يكسب كل يوم من ألف حسنة، كيف؟ قال سبع ما تسبيحة فتكتب له ألف حسنة، حسنه فريق من العلماء. شخص تتلمذ على يد شيخ مشهور يؤلب الناس على بعضها، والرجل على زوجته ولا يحكم بالعدل، ظالم. جورجي يقول يفوته كثير من الإجابة، غريب. والله يا جورجي أنا أنصحك، إن كنت جورج وإن كنت نصرانيا أنصحك أبتغي بنصيحتي لك وجه الله أن تنقذ نفسك من عذاب الله. لا أتعجب منك يا جورج، كيف إذا مسك ضر تلجأ لمن؟ فقل يا من فرج عني. نحن إذا مرضنا يا جورج قلنا يا رب اكشف عنا الضر، إذا ابتلينا يا رب اكشف عنا البلاء. نقول هكذا، أنت تقول ماذا؟ ماذا تقول أنت؟ تقول يا عيسى اكشف عني الضر، هل يليق بك؟ عيسى أنت تقول أنه صلب ونحن نقول لم يصلب، لكن على رأيك إذا كان صلب لن يدفع نفسه ضرا، فكيف أنت تدعو بشرا يا جورج؟ اتق الله في نفسك. نعجب من أخلاقك الطيبة، ولكن الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله لن ينفعك قسيس، ولن تنفعك أمك، ولن ينفعك أبوك. لا ينفعك إلا أن توحد الله. لا تلقى الله وأنت مشرك، لا تلقى الله وأنت مشرك يا جورج. لا إله إلا الله، الهادي هو الله، الهادي هو الله. الأمل رجل تبنى بنت يريد الزواج منها، كيف تبناها؟ هل أرضعتها امرأته وهي في الصغر أو ماذا كان العمل؟ لأنه لا صح التبني. دعوهم لأبئين فإن لم تعلموا أبئون في إخوانهم في الدين ومواليكم. لابد أن تسأل السؤال بوضوح، ما المساحة التي يجب أن يغطيها الجورب للمسح عليه؟ بز رجلين عند من يقول به، وإلا في المسح الجرب مختلف فيه. من أفضل كتاب لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم كتابا أقول عنه أفضل كتاب لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا أبواب السير والمغازي في البخاري ومسلم. عندنا كتاب للأخ إسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كتاب نافع. المسجد تم بناؤه بالفعل بالأموال التي تم جمعها الميت مع غيرها، نرد تلك الأموال التي جمعها للمتوفى انتهى الأمر كان اجتهادا وإلا لو باستطاعتكم افعلوا. رجل بخس حق آخر هل يجوز أن يسرق منه بقدر حقه؟ الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهناك مسألة الظفر المعروفة في كتب الحديث والفقه، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن نأخذ من ماله ما يكفيني ولدي بغير علم؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. تسأل عن بز الرجل، بز الرجل المكان الذي هو منتهى الوضوء، يعني لا بد أن تغسل الرجل إليه. علي عبد الحفيظ توفيت شقيقته رحمه الله ويريد عن الصدقة جارية، فأفضل شيء مسلف من المسجد من أفضل الأشياء. السهو في الصلاة السنة ما ينفع نزل بالسهو. ما حكم شراء سيارة بتقسيط تقوم شركة التي أعمل بها بدفع الأقساط للبنك؟ يبقى النظر في طبيعة العقد الذي بينك وبين الشركة. قول النبي لا يشاميطي عني هذه الصورة، الحديث ثابت. شخص يطلب من زوجته إسقاط الحمل لا تطاعه. هل يوجد بنك يعطي أرباح حلال؟ لا أعلم. هل يبدأ الصف من خلف الإمام وإن كان فما الدليل؟ يبدأ من خلف الإمام، هذا الذي نقل. بحكم التعاملات بالعملات الرقمية البيتكوين لا يجوز. العمل في شركات تأمين مكروه على الأقل. هل يجوز قضاء السنة لو فات رجل ينصحني بعدم الصلاة في مساجد المملكة المغربية بدعوى أنها مساجد ضرار؟ لا خالفه، صلي في المساجد، صلي في المساجد بارك الله فيك، إن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الشركة المسلمة بالكونتاكت شأنها شأن غيرها من البنوك في الممولة. رأى والده الميت، عفوا، هل يجوز قضاء السنة لو فات معاد صلاة الفجر؟ نعم يجوز قضاء السنة لو فات معاد صلاة الفجر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر. رفع اليدين بالإشارات هل يعتبر من إلقاء السلام؟ إذا صحب بالسلام فيعتبر كذلك. أما حديث لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة في حديث ضعيف. حكم أخذ تمويل من بنك تنمية المشروعات مع نسبة 15% لا يجوز. ما الأولى في دراسة التفسير أو الحديث؟ الحديث به إن شاء الله تصل إلى التفسير الصحيح. تقسيم العمل بحضور بعض الأيام وعدم حضور أيام أخرى بموافقة المدير يلزم شرطان، الشرط الأول أن لا تتضرر المصالح، والشرط الثاني إذن المدير المباشر. عندما يتوضؤون لا يدلكون أقدامهم، ذكرهم بحديث ويل أقد من النار، ومن الذي أدراك أنهم من آل النار؟ إذا كان الماء يغمر أقدامهم، بمعنى إذا وضعت رجلك في سطل ماء في بحر فلم تدلكها لا بأس بذلك وتكون قد غسلت. تحريك السبابة إسناده شاذ. صحة حديث أشد من على الشيطان من ضرب الحديد ليست بثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد أيضا أننا إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله عند الشهادة ليس المراد التحريك هكذا، تشتغل طراق لن يصح هذا، هذا العبث لن يصح به الخبر، إنما حتى لو سلمت فهي محمولة على ما ذهب إليه الجمهور من أننا إذا قلنا أشهد أن لا إله إلا الله أرفعنا الأصابع كما هو رأي الجمهور أنها ترفع عند الشهادة. يقول نود أن تقول كعب الرجال مثل بز. أحسنت استدراك الأخ استدراكا في محل أشكرك على هذا الاستدراك. أيوة كده تتكلم ببطء. حاضر إن شاء الله، الله المستعان. أضيع كثيرا من الوقت في الدعوة ومجادلة الحائرين الضالين في الفيسبوك، هل عملي مضيع للوقت؟ لا إن شاء الله في الخير، لكن سدد وقارن، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهو تعليم ما تعلم على جسح قراءة سورة المعوذات مع قل هو الله أحد مع الدعاء مع ذكر الله. يشتري الطبيب البيطري لقاح ذكور مستورد لسلالات من الأبقار ثم يلقحها لإناث الأبقار ويحتمل نجاح العملية وفشلها. ويتقاضى ثمن اللقاح مقدما أما تقاضي ثمن اللقاح مقدما قبل أن يأتي فلا أعلم فيه شيئا، لكن ثمن اللقاح مقدما لبينا عسب الفحل. أنا عن أخذ الأزرع على عسب الفحل. وانظرني أيضا وانظرني عفوا، هل الصبح يدخل وقت بعد 20 دقيقة بعد الأذان؟ هذا في بعض البلاد وبعضها 10 دقائق. هل عفوا أرجو أن تشرحوا لمن لم يعرف معنى التوحيد. اسأل سؤالك أنت وإن شاء الله نجيبك على سؤالك. وجاء اختصار كنت طفلا وقلت لأمي إن أحد أبناء جيراننا أخذ مني شيئا ما وهو المتكلم كاذب، فصدقتني وذهبت إليه، وأخشى أن تكون أمه دعت علينا فماذا نفعل؟ وهذا قبل 12 سنة. افتريت يا حسن على الناس الكذب، استغفر الله وأصلح ما قد أفسد. حكم الطلاق على الهاتف، يقع الطلاق على الهاتف. عندي كراسي أؤجرها لقاعات الأفراح، هل هذا حلال أم حرام؟ حلال تأجيرها لقاعات الأفراح. حكم زوج تارك زوجته ولا يصرف عليها ولا على أولاده يأثم لذلك. وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من لا يملك عن من يحبس عفوا كفى بالمرء إثما أن يحبس عن لا يملك قوتا عفوا النفس المشهور كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، لكن المعنى ثابت، المعنى اللفظ يحتاج تفكير فيه مع الزحمة. ما وقت صلاة الضحى؟ يبدأ من بعد الشروق بنحو من 10 دقائق إلى قبل الظهر بنحو من 10 دقائق. حكم طلب الدعاء من الميت، هذا ضلال وشرك، فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل يعذر في الشرك الأكبر؟ الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين. والنصوص في هذا الباب كثيرة. قل صفحة جورج كلها تحض على عبادة المسيح، سيسأل عن ذلك بين يدي الله، فسيحمل أوزاره وأوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. نشكرك يا طه ونسأل الله الهداية لجورج، والله يحكم بيننا وبينه، الله يحكم بيننا وبينه. حكما تفلت القرآن منه بعد الحفظ كاملا، يستغفر الله من الذنب. القول الفصل في رفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة والعيد، الجمهور عليه وأخطر رأي الجمهور، لأن حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود لا يصح. حديث يا حارثة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال أصبحت وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتجاورون وأهل النار في النار يتضاغون. حديث ضعيف. الأخ يقول أنني أردت للكلام، لا أردت إلا القرآن، لكن وجدت ذلك أخف، لكن أعود إلى ما كنت عليه. هل لمن دعا بدعاء معين وكرره بعد معين ففرج الله به قربة أن يقول الناس أن يفعلوا مثل فعله؟ لا يسن سننا. حكم الذي يصلي ويقطع. قال تعالى في كتابه الكريم ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يعيش في دولة أوروبية وأقرب جامع لي يبعد 45 دقيقة، ولا أصلي الجمعة في الجامع مع العلم أصلي كامل فروضي في البيت. لماذا لا تصلي الجمعة في الجامع يا وائل؟ لماذا أسأل؟ الإجابة العادية أحسن للتفصيل سمع وطاعة. شكرا أبو أمس. هل المرأة أن تدعو بين الأذان والإقامة في بيتها؟ نعم لها ذلك. إذا كان الشخص لا يعلم بالظهر فعليه كفارة. نعم عليه كفارة. حكم أخذ الزوج راتب زوجته في نفقة البيت لا يجوز له إلا بإذنها. العبادة في الهرج كهجرة إلي صحيح. بعد وفاة أبي لم تقسم الأرض على الورثة، لكن إخوتي يستغلونها بالدور دون البنات، يدفعوا الإيجار ويقسم الإيجار على عموم الورثة. وزادك الله تواضعا. ندوش. ما الحكمة من وفاة الجنين في بطن أمه وفي الشهر التاسع؟ ما الحكمة؟ الله أعلم. لا أتدخل في أمر الله يا حبيبي. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. امرأة توفي ابن عم أبيه أبيها وليس له إلا بنتها، مش مجمع الآن الله يسلمك. بارك الله فيك يا أبا الوليد. حكم تعليق صورة أختي على الحائط تأليفا لقلبها. أرضي الله والله يرضي أختك. إن أختك إن الملائكة تخرج من البيت، وبعدين أنا جاي أزورك في البيت، تطلعني على أختك. لماذا تطلعني على أختك؟ أنا لا أريد الزواج بها مثلا. هل أنت عاملها اللي داخل يشوفها حتى يتزوجها، ولا هي عرض؟ الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. أردت شراء قطعة من الذهب لم أجد مقاسي، أعطيت نصف ثمنها وعند حضورها. كل هذا لا يصح. بيع الذهب بذهب. خذ وهات. بارك الله فيك يا سيد. مما يبدأ الصف في صلاة النساء خلف الإمام في المسجد؟ بعد الإمام، خلف الإمام. إذا قطعت علاقتي بأشخاص آذوني وتمنوا قرب بيتي لكنهم من صلة رحم زوجي، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. الفرق الضالة كثيرة، كل فرقة حادت عن كتاب ربي وسنة نبيه عليه السلام. بهذا القدر أجتزئ سائلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، إذا كان النصارى يجتهدون في نصرة دينهم واليهود كذلك والملاحدة كذلك، فأولى بنا ونحن على الدين الحق. والحمد لله، الدين الذي لن يقبل دين سواه ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فجدير بنا أن نجتهد في نصرة هذا الدين القيم، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، فنجتهد جميعا لنصرة ديننا. فنحن من أتباع محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. غيركم ضال، غيركم يعبد بشرا، شيعة يعبدون عليا، نصارى يعبدون عيسى، وهكذا يابانيون يعبدون بوذا، كوريون يعبدون بوذا، وكل هذه آلهة لا تهدي سبيلا ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أنصحكم بالدعوة إلى عبادة الله وحده، فلذلك أرسلت الرسل جميعها. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. أهل الإسلام اجتهدوا في نصرة الدعوة إلى الله، اجتهدوا في نصرة دينكم كل في موقعه. إن الدعوة إلى الله لا تقف على واعظ يعظ على منبر، بل قال الرسول بلغوا عني ولو آية. اجتهدوا في نصرة هذا الدين القيم، وهنيئا لكم إذا وفقتم لهذا. فقد قال ربكم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال إنني من المسلمين. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يسكننا وإياكم الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.